غالية اليوم الموعود نغني نشيدا كورالية اليوم الموعود السعادة تمرت تغيرتها ثلاث أجيال عبر برد أنهار الشمال تحت أكثر غابات الجنوب كثافة ما وراء القمم التي تخفي النهاية من صرخات المذبوحين نغني نشيدا كوراليا لليوم الموعود السعادة تمر متي غيرتها ثلاث أجيال أغني نشيدا كوراليا لليوم الموعود السعادة تمر متي غيرتها ثلاث أجيال صلواتك بمبرات خافتك متخليني عن الهوية ونهايتها المتداعية تعدد الكائنات نواء الذات أمل وثواب لأيام قلقك عديدة نغني نشيدا كوراليا لليوم الموعود السعادة تمر متي غيرتها ثلاث أجيال لست أنا فقط بل أنا أيضا المحبوب الحلم البطل من أشفق علي أن نقي الله الشيطان ما تحكم عليه بعناية فائقته هو مجرد قناع لي يوما لأنك سميت الله شيطانا لأنك وصفت الشيطان بأنه الله لأنك طاردت المسيح ونعته بالمسيح الدجال ولقبت الله بالكافر يوم الحقيقة معي يأتي اليوم الذي أكشف فيه أكاذيبك وحدة الأخرى